قال الشارح رحمه الله: وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاؤه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده، فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان: لم تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول: إن الغضب غليان دم القلب، والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب لا أنه الغضب. ويقال له أيضا: وكذلك الإرادة والمشيئة فينا، فهي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه، فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه، ويزداد بوجوده وينتقص بعدمه. نسخ كله يزداد، ولا ما في نسخة ويزيد. إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه، فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه، ويزداد بوجوده وينتقص بعدمه. نسخ كله يزداد، ولا ما في نسخة ويزيد، ويزيد بوجوده وينقص. نسختك يزداد كلكم نسخة واحدة، المفروض ويزيد، ويزيد بوجوده وينقص. نعم، ويزيد وجوده وينتقص بعدمه. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء، فإن جاز هذا جاز ذاك، وثاني امتنع هذا امتنع ذاك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. فقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا كأحد من الورى، نفي للتشبيه، ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان، والغضب إرادة الانتقام، فإن هذا نفي للصفة، فإن هذا التأويل نفي للصفة. ومن أول الرضا بالإحسان بإرادة الإحسان فسر الرضا بالإرادة، وبتفسيره الرضا بالإرادة نفى صفة الرضا. ومن أول الغضب بإرادة الانتقام بهذا التفسير يعتبر أنه نفى صفة الغضب، وإن سمى هو تأويلا ولكنه في الواقع نفي للصفتين، وجعلوا الصفات بمعنى صفة واحدة، كل من الرضا والرحمة والغضب والكراهة، كل هذه الصفات أولوها بالإرادة. وهذا افتيات على الشارع، لأن كون القائل يقول أراد الله بكذا كذا يحتاج إلى توقيف، والصفات توقيفية. فإن هذا التأويل نفي للصفة، ونفي الصفة يعتبر إذا كانت الصفة ثابتة بالكتاب والسنة نفي الصفة كفر، ما لم يعذر الإنسان إما بشبهة أو بجهل، وكان ممن يعذر بجهل، وليس كل جاهل يعذر بجهله. وقد اتفق أهل السنة والجماعة، وإن قلت اتفق أهل السنة أو أهل السنة والجماعة أو اتفق السلف، المعنى واحد، اتفقوا على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه استنتاجا من الكتاب والسنة. هذا الاتفاق مصدره الكتاب والسنة. إن الله يأمر بما يحبه ويرضاه، يأمر بالإيمان ويأمر بالطاعة، يحب الإيمان ويحب الطاعة ويرضاها. إن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاؤه، أي كونا وقدرا. الطاعة مأمور بها والإيمان مأمور به، ثم قد يكون الله سبحانه وتعالى يريد ذلك كونا ويشاء، وقد لا يريد وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله، وإن كان قد شاءه وأراده، أي كونا وقدرا. هنا إرادتان: الإرادة الشرعية الدينية وهي ملتزمة بالأمر، بين الإرادة الشرعية الدينية وبين الأمر تلازم، أي كل ما أمر الله به فهو يرضاه ويحبه. ولكن مراد الإرادة الدينية لا يلزم أن يتحقق، مراد الإرادة الدينية قد يتحقق وقد لا يتحقق، أي يأمر الله بالإيمان، هذا المأمور قد يؤمن وقد لا يؤمن، يأمر الله بالطاعة والمأمور منهم من يعصي ومنهم من يطيع. إذا مراد الإرادة الدينية الشرعية قد يتحقق وقد لا يتحقق، ولكن مراد الإرادة الكونية الأزلية لا يتخلف أبدا. أراد الله كونا وأزلا الإيمان من أبي بكر الصديق مثلا، وأمره بالإيمان، وأراد منه شرعا ودينا، اجتمعت الإرادتان هنا، الإرادة الكونية الأزلية والإرادة الشرعية الدينية، فتحقق ذلك، حصل الإيمان وحصلت الطاعة والنصرى منه، لأن كل ذلك مراد لله كونا وأزلا ومراد له دينا وشرعا. أي تجتمع الإرادة الكونية الأزلية والإرادة الشرعية الدينية في إيمان المؤمن وطاعة المطيع. وقد يأمر الله بالإيمان وبالطاعة، لكن لم يرد لهذا الإنسان المأمور لم يرد به كونا إيمانا ولا طاعة، وهو مأمور. أمر أبا جهل بالإيمان، ولو آمن إيمانه محل رضا، ولكن سبق في علم الله بأنه لا يؤمن ولا يطيع. إذن إيمان أبي جهل مراد شرعا ولم يكن مرادا كونا وأزلا، لو كان مرادا كونا وأزلا لما تأخر. انفردت هنا الإرادة الكونية الأزلية في كفره، وإيمانه محل رضا، الله يحب إيمانه لو آمن وطاعته كذلك. تنفرد في هذه الصورة المقدرة الإرادة الشرعية وحدها، أي إن الله حكمة منه أمر الجميع بالإيمان والطاعة وهدى الجميع الهداية هداية إرشاد ودلالة وبيان. لم يبق أحد لم يهده الله سبحانه وتعالى هداية إرشاد ودلالة وبيان، بل أثبت ذلك لرسوله عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الرسول يهدي وهدى فعلا، لأنه دعا الناس جميعا إلى التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحون. بهذا المعنى أي بالإرشاد والدلالة والدعوة والتوجيه هدى الجميع. ولكن هناك هداية لا تتم إلا بتوفيق الله ولا يملكها إلا الله، وهي الهداية المنفية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصة أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية توفيق وإلهام. إذن هداية الإرشاد والدلالة والبيان حصلت للجميع، للكفار والمسلمين على حد سواء، ولكن هداية التوفيق والإلهام لم تحصل إلا لمن وفقه الله. والعبد مطالب بهذه الهداية العامة، هداية الإرشاد والدلالة، وليس له أن يحتج بما سبق في علم الله بالقدر. القدر سر الله، لا نعلم الحكمة في أن الله وفق من شاء وخذل من شاء. علينا أن نمتثل الأوامر فقط، ولا ندري عن سر القدر ما سبق في علم الله. قد يعيش الإنسان في أول حياته في هداية وعمل صالح، ولكن سبق في علم الله بأنه يختم له بسوء الخاتمة فينقلب، والعكس حاصل. لذلك على العبد أن يمتثل الأوامر وينتهي عن النواهي، ويطلب من ربه التوفيق والثبات والهداية الخاصة التي بها يتم العمل ويتم الإيمان، ثم البقاء على ذلك حتى يختم له بحسن الخاتمة. نعم. الإرادة الكونية انفردت في كفر الكافر ومعصية العاصي. الله أراد ذلك كونا وأزلا، أي علم وكتب بأن فلانا يبقى كافرا وأن فلانا يعصي. هذا مراد كونا وأزلا، وغير مراد دينا وشرعا، لأنه مأمور، وطاعته لو أطاع محل رضا، وإيمانه لو آمن محل رضا. انفردت الإرادة الكونية الأزلية في كفر الكافر ومعصية العاصي. ممكن تنفرد هكذا. نعم. مرة أخرى يقول الشارح رحمه الله: على أن الله اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه، لا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه. تأخذ من هنا: لا يريد شرعا ودينا إلا ما يحبه ويرضاه. وإن كان لا يريده ولا يشاؤه، إيمان أبي جهل مأمور به، وطاعته مأمور بها وهي محل رضا، لكن لم يرد الله له كونا وأزلا ولم يشأ بالمشيئة العامة. وينهى عما يسخطه ويكرهه كالكفر والمعاصي، ويبغضه ويغضب على فاعله. وإن كان قد يشاءه، وإن كان قد شاءه وأراده، نهى عن الكفر وعن المعاصي وبالنسبة لبعض الأشخاص قد شاء كونا وأذلا بأنه يكفر وبأنه يعصي، فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده كونا، يحب إيمان أبي جهل وطاعته ويرضى ذلك ولكن لم يريده كونا، ويكره ويسخط ويغضب لما أراده كونا، وهو كفر الكافر ومعصية العاصي. كل ذلك ما أشار إليه علي بن أبي طالب وغيره من السلف: القدر سر الله فلا نكشفه، بمعنى ليس لأحد أن يقول لماذا هدى فلانا وأضل فلانا، لماذا وفق فلانا وخذل فلانا، لماذا رزق فلانا ولم يرزق الآخر، وهكذا. هذا سر القدر، لله حكمة في من هداه وفي من أضله وفي من وفقه وفي من خذله وفي من رزقه وفي من أمسك عنه رزقه، لا يفعل فعلا إلا لحكمة، لأنه العليم الحكيم. لكن ليس للعباد أن يبحثوا عن هذا السر، بل التعرض لهذا السر مزلة القدم. من أراد أن يحاول أن يدرك سر القدر، لماذا هذا التفاوت بين عبادي بالإيمان والكفر والطاعة والمعصية وسعة الرزق وضيق الرزق والعلم والجهل والصحة والمرض، لماذا هذا التفاوت؟ لو حاول الإنسان أن يدرك هذا السر لن يدرك ولكن يهلك. إذن السلامة لا يثبت قدم التسليم، أو لا يثبت قدم السلام إلا على ظهر الاستسلام، ومن استسلم ثبت له قدمه، ومن لم يستسلم وأبى إلا أن يناقش ويحاور ويعارض الشرع بالقدر يزل ويهلك. لله سر في هذا الباب، كما أن له سر في باب الأسماء والصفات. سر الله في ذلك الباب كيفية الصفات، كيفية ذاته وكيفية صفاته. ومن حاول أن يدرك كيفية ذاته سبحانه وكيفية صفاته يهلك. ومن حاول أن يدرك سر القدر يهلك. إذن الأسئلة الآتية ممنوعة. ليس للعبد أن يسأل فيقول كيف سمعه، كيف بصره، كيف استواؤه، كيف نزوله، إلى آخره. السؤال بكيف في باب الأسماء والصفات مزلة القدم وممتنع شرعا، لأن فيه محاولة الإحاطة بالله تعالى، والعبد مهما حاول لن يستطيع أن يحيط بالله علما. كذلك يمتنع شرعا أن يقول العبد لما فعل كذا، لماذا فعل كذا. السؤال بلما أو بلماذا في باب القضاء والقدر مزلة القدم، إذ فيه محاولة الإحاطة بسر القدر، والقدر سر الله فلا يكشف. يكفي في باب الإيمان بالقضاء والقدر أن يؤمن العبد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما أصابه في علم الله لن يخطئه، وما أخطأه في علم الله لن يصيبه. هذا المقدار يكفي في باب الإيمان بالقضاء والقدر، دون الخوض في تفاصيل سر القدر، وذلك أمر يؤدي في النهاية إلى الكفر بالله تعالى، نسأل الله السلامة. قال الشارح رحمه الله: ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان لمن تأول الغضب والرضا، بإرادة الإحسان بالنسبة للرضا، وبإرادة الانتقام بالنسبة للغضب. المفروض يكون هكذا. ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الانتقام وإرادة الإحسان، الانتقام بالنسبة للغضب والإحسان بالنسبة للرضا. لما تأولت ذلك؟ فلا بد أن يكون الجواب لأن الغضب غليان دم القلب، والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. ويكون الجواب غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب، لا أنه هو الغضب. أي إذا حصل الغضب من إنسان، من هذا الغضب يحصل غليان دم القلب. ويقال له أيضا وكذلك الإرادة والمشيئة فينا أي في بني آدم هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه. الإرادة الميل، كما أن الغضب غليان دم القلب، إذن الإرادة بمعنى الميل. لم تستفد جديدا ولم يأتي بجديد، فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة. هذا معنى الإرادة في حقنا نحن، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه، يزيده بوجوده أو يزيد بوجوده وينقص بعدمه. الإرادة التي فسرت بها الغضب والرضا هذا معناها. وهل بهذا المعنى تثبت الإرادة لله تعالى؟ لا. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ، لفظ الغضب ولفظ الرضا، كالمعنى الذي صرفت عنه وهو، فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ الإرادة كالمعنى الذي صرفت عنه وهو الرضا والغضب سواء بسواء. فإن جاز هذا، الإرادة بالمعنى الذي فسر به الآن، جاز ذلك الذي هو الغضب والرضا. وإن امتنع هذا، الإرادة بهذا المعنى امتنع ذلك، إذن لم تأتي بجديد. السلامة من التناقض ومن القول على الله بغير علم أن تقول يرضى كما يليق به سبحانه، ويغضب كما يليق به، ويريد كما يليق به، ويسمع ويرى كما يليق به، وهكذا في جميع الصفات دون تفريق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية والصفات الخبرية والصفات العقلية. نعم. قال رحمه الله: فإن قال الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منهما حقيقة، قيل له: فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد، وإن كان كل منهما حقيقة. فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم يتعين التأويل، بل يجب تركه، لأنك تسلم من التناقض، وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب. فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام، ولا يكون الموجب للصرف ما دله عليه عقله، إذ العقول مختلفة، فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر. قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: فإن قال المؤول الإرادة التي يوصف الله بها التي أوزت بها الرضا والغضب والغضب والرحمة وغيرها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد. كلام سليم. وإن كان كل منهما حقيقة صح، الإرادة فينا حقيقة وفي الله حقيقة، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة. القول بأن إرادة المخلوق حقيقة وإرادة الخالق حقيقة ليس في ذلك تشبيه، لأن الحقائق تختلف. الحقائق في كل شيء تختلف حتى في حق المخلوق. قيل له: فقل إن الغضب والرضا اللذين يوصف الله بهما مخالف لما يوصف به العبد، وإن كان كل منهما حقيقة. الغضب حقيقة في حق الله تعالى، وكذلك الرضا، وكذلك المحبة، وكذلك الرحمة، وفينا حقيقة، ولكن الحقيقة ليست كالحقيقة. فإن كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم يتعين التأويل، أي لم يجب التأويل، لأن القوم يثبتون الصفات العقلية كما يليق بالله تعالى كالإرادة والقدرة والسمع والبصر، ويدعون وجوب التأويل في الصفات الفعلية والصفات الخبرية. على هذا التفسير الذي تقدم لا يتعين التأويل في الرضا والغضب، كما لم يتعين التأويل في الإرادة. نثبت هنا حقيقة وهناك حقيقة، ونسلم من التناقض، بل يجب تركه. ترك التأويل واجب، لأنك بترك التأويل تسلم من التناقض. كونك توجب التأويل في صفة ولا توجب في صفة أخرى هذا تناقض، وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن الصفات هي معاني الأسماء. من يثبت الأسماء ويؤول الصفات يعطل معاني الأسماء. صفات الله تعالى معاني أسمائه. وتسلم أيضا من تعطيل معاني أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب. معاني الأسماء والصفات عطف مترادف أو عطف تفسير. فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام، وهو التحريف، وهو القول على الله بغير علم. ومن يقول أراد الله بالاستواء الاستيلاء والملك والسلطان والهيمنة ارتكب حراما وقال على الله بغير علم. لو كان هذا هو المراد، الله هو الذي يبين، أو يبينه رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن قال مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، مراده ينزل أمر الله أو ينزل ملك، هذا التأويل حرام وافتيات على الشارع. لو كان هذا هو المراد، هل الرسول يعجز أن يفسر هذا التفسير؟ إذا كان الرسول لم يفسر، والصحابة الذين تلقوا العلم من في رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يفسروا، والسلف كلهم مضى زمنهم لم يفسروا هذا التفسير، من أين جاء هذا التفسير؟ وإنما هو قول على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام بغير علم. لذلك هذا حرام. ولا يكون الموجب للصرف ما دله عليه العقل. لو سألت المؤول والنافي لماذا أولت ولماذا نفيت، يقول دل الدليل العقلي على أن هذه الصفة لا تليق بالله. والمعتزلي يقول دل الدليل العقلي على استحالة وصف الله تعالى بالسمع والبصر والحياة والكلام وجميع الصفات، إلا الأسماء المجردة التي لا تدل على المعاني. هذا عقل المعتزلي. ويقول الأشعري عقله يوجب تأويل الصفات الفعلية والصفات الخبرية، ولكنه يوجب إمرار الصفات العقلية على ظاهرها كما يليق بالله تعالى. هذا عقل وذاك عقل، أي عقل يحكم بين هذه العقول؟ وهل هناك عقل أكبر من هذه العقول يحكم بين العقول؟ لا يوجد. إذن إذا رجعنا إلى تحكيم العقول في الكتاب والسنة تناقضنا واختلفنا كما هو الواقع. اختلاف الناس من يوم أن نشأ علم الكلام، هذا الاختلاف بين من ينفي الأسماء والصفات جميعا وهم الجهمية، وبين من ينفي الصفات ويثبت الأسماء وهم المعتزلة، وبين من يفرق بين الصفات يؤمن ببعض الصفات ويؤول البعض الآخر وهم الأشاعرة والماتريدية، هذا التناقض كله إنما أصيب به كثير من المسلمين لإعراضهم عن ظاهر الكتاب والسنة وتحكيم العقول. والعقول مختلفة في كل شيء، لذلك السلامة التسليم للنصوص واعتقاد بأن الدليل النقلي الصحيح لا يخالف الدليل العقلي السليم الصريح. لو كانت العقول صريحة وسليمة كعقول السلف ما كانت تخالف الدليل النقلي، ولكن لما دخل على العقول التشويش وتلوثت بآراء الفلاسفة والمنطقيين حصل عندها خلل، وظهر هناك اختلاف بين العقل والنقل. وعندما كان المسلمون على بعافيتهم لم يدرسوا المنطق والفلسفة وعلم الكلام، كانوا يأخذون من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام عقيدتهم وعبادتهم وأحكامهم ومعاملاتهم وجميع ما يحتاجون، كانوا بعافيتهم لم يحصل الاختلاف بين العقل والنقل، وإنما حصل هذا الاختلاف المدعى بعد أن تلوثت العقول بآراء اليونانيين وآراء الأجانب التي دخلت اصطلاحاتهم على علم التوحيد وباب العقيدة. فنسأل الله لنا ولكم الثبات